ألا يحدقوا رقابا كثيرا من النار في هذا الشهر الطيب المبارك. والصيام ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عن رب العزة جل وعلا قال: قال الله جل وعلا: كل عمل من آدم له إلا الصيام فإنه لي. الله جل وعلا قال: الصيام لي سبحانه فإنه لي، كما قال الله جل وعلا البيت في كتابه العزيز: وضم البيت للطائفين والعاكفين والركع السجود. فبعظم هذه الفريضة العظيمة قرنها ربنا جل وعلا به سبحانه: إلا الصوم فإنه لي وأنا أذني به. فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يصفى فيعر صوته. طبعا عند شايفين في الأسواق إذاعة ويمشي يخش الدولة في المصايب إذاعة، الله عز وجل لا يرضى من كلامه فلا يصفى لا يعر صوته ولا يرفع صوته ولا يرفض، ما يتكلمش كلام قبيح كلام سيء. وإن سألته أحد أو قاتله لو حصل بينه وبين شيء حاجة شيء فليكن إني مرقصة، ما يزعقش يخش المصايب، لا مرقصة بينه وبين نفسه يحدد نفسه بالله. قالوا ايه؟ تذكر نفسك انا صايم تصوم يعني شيء مش تاخذ انا صايم، لا مش تاخذ الصايم. الصايم يحدث نفسه ويقول اني امرؤ صايم اني امرؤ صايم. واذا كان صوم يوم احد فلا يسخط ولا يرفض، وان سابه احد او قاتله فليقل اني امرؤ صايم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه قد يصوم الصائم او يقوم القائم وليس له من صيام الا الجوع والعطش والاخر الطعام والتعب والجوع عنده، وليس له من صيامه الا التعب والسهر. فانت لما تصوم صيام تصوم صيام صحيح، وما تقوم قيام لله جل وعلا تقوم قيام صحيح كما يؤمن الله جل وعلا. من حديث جابر او من كلام جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: اذا صم فليصم سمعه وليصم بصره. يصوم سمع كيف؟ عن الحرام. يصوم بصر كيف؟ عن الحرام. يصوم لسان كيف؟ عن الحرام. اللسان ده ما يشتغلش في الحرام، الاذن دي ما تشتغلش تسمع حرام، البصر ده ما يخش الحرام. فاذا كان صيام يوم احدكم يكون صيام ايه؟ سمع وبصر ولسان. ولا يجعل يوم فطره كيوم صومه، ما تجعلش اليوم اللي انت بتفطر فيه رمضان الايام دي رمضان زي ايام الصيام، لان كان في الكعبه عند الحرم هناك الذنب مضاعف لشرف هذا المكان اللي هو الكعبه. لكن ايام العمل يقول لك هناك الكبيره مضاعف الوزن عليها، والعمل الصالح هناك مضاعف الاجر عليه. كذلك الزمان شرف الزمان اللي احنا فيه شرف الليله اللي احنا فيها دي هي اول ليله من ليالي رمضان، هذه الليله العظيمه اول ليله من ليالي من هلال هذا الشهر. فالذنب هنا ايضا ضاع كما قال الله تعالى ايه؟ والاجر مضاعف، يعني الحسنات في هذا الشهر اضعاف اضعاف عن الايام العاديه. فلا يكن صيام او يوم صوم احدكم كايه؟ كيوم الفطر، ما تجعلش الانس مع بعض. اسال الله جل وعلا ان يتقبل منا وان يعيننا على الصيام والقيام. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.